أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَبَسَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى شاء الله كده بنعملها. فإذا دفعتم إليهم أنفسكم وَلْيَقْضِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ صلى على النبي تعليقا مولانا الله يقويك. Thank you. الله أكبر. هذه عم يكحصل يا رب. وإن كانت واحدة you

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

وأمهات نسائكم وربائبكم لا التعليق ما شاء الله.